النصف في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تأتيكم متضمنة نشرة الأخبار، تعليق الإذاعة على الأنباء، ثم حلقة في برنامج العالم على الهواء. هذه أولا نشرة الأخبار، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون مع العراق والأردن. الأمم المتحدة تحذر من أن الصومال مهددة بالمجاعة بسبب الجفاف. روسيا تتهم أوكرانيا بقصف المنطقة الصناعية حول محطة زابوريجيا النووية. انطلاق قمة قادة الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من دول غرب البلقان في تيرانا. النشرة بالتفصيل. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يسلط الضوء على ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات وضعتها بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدما. يأتي ذلك وفقا لتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة. وحول الإصلاح الاقتصادي، أفادت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2021 بأن مصر شرعت في تنفيذ برنامج وطني جريء للإصلاح الاقتصادي نهاية عام 2016، كما أولت اهتماما كبيرا للحفاظ على أصولها الحيوية وإصلاح منظومة الطاقة. وقد أشار تقرير التنمية البشرية إلى أن السنوات الماضية شهدت التزاما من جانب الدولة المصرية بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثية بين مصر والعراق والأردن على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة عمان. هذا ومن المقرر أن يتناول اجتماع الآلية الثلاثية مشروعات التعاون المطروحة بين القاهرة وبغداد وعمان في العديد من المجالات. وصرح المتحدث باسم الخارجية بأن الاجتماع يتطرق أيضا إلى الأوضاع الدولية والأقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات تتطلب التنسيق المستمر بين مصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الإسهام في العمل على حلحلة الأزمات التي تمر بها المنطقة وتعزيز بنية السلم والأمن. هذا ومن المقرر أن يتوجه شكري اليوم إلى الأردن. خلال الاجتماع المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة بشأن الصومال، حذرت المنظمة الدولية من أن هذا البلد مهدد بالمجاعة بسبب الجفاف، ومن أكثر دول العالم تأثرا بتداعيات التغيرات المناخية. كما حذر المنسق الأممي للشؤون الإنسانية من أن طول مدة الأزمة سيضاعف عدد الضحايا، مطالبا بإنقاذ أرواح الشعب الصومالي المهددة قبل فوات الأوان. وأشار المنسق الأممي إلى أن مواجهة أزمة الجفاف في الصومال تحتاج إلى تمويل يبلغ 2.7 مليار دولار، موضحا أنه لم يتم توفير سوى نحو 65% من هذا التمويل. أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم إرجاء الزيارة التي كانت مقررة الشهر الجاري إلى سوريا للتفتيش على برنامجها للأسلحة الكيميائية. هذا وأوضحت المسؤولة الدولية أن جميع الجهود التي تبذلها المنظمة لعقد جولة مشاورات تالية مع الحكومة السورية غير ناجحة، كما شددت على ضرورة تعاون سوريا مع المنظمة لإنهاء جميع القضايا العالقة. اتهم وزير خارجية رواندا المجتمع الدولي بالتسبب في تفاقم الأزمة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوضح الوزير الرواندي أن التدخلات الخارجية تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية لحل الأزمة في الكونغو الديمقراطية. يأتي ذلك غداة مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس رواندا بول كاغامي خلال اتصال هاتفي بوقف أي دعم خارجي للجماعات المسلحة، في إشارة إلى مساعدة رواندا لحركة M23 بالكونغو الديمقراطية. اتهمت روسيا اليوم القوات الأوكرانية بقصف المنطقة الصناعية حول محطة زابوريجيا النووية. وأفاد مسؤول بالإدارة الروسية في منطقة زابوريجيا بأن قوات كييف بدأت قصف المنطقة بأسلحة تابعة لحلف شمال الأطلنطي، وتطالب كييف بانسحاب الجانب الروسي من المحطة النووية، بينما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن يكون الانسحاب جزءا من الاتفاقية الأوكرانية الروسية المقبلة لإنهاء الحرب. انطلقت اليوم قمة قادة الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من دول غرب البلقان الست في تيرانا عاصمة ألبانيا. تتناول القمة التي تستمر ليوم واحد سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين وسط ما تفرضه الأزمة الأوكرانية الروسية من تهديدات على التوازن الجيوسياسي في المنطقة. هذا وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل في مستهل فعاليات القمة أن التكتل سيعمل جاهدا لإحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بانضمام دول غرب البلقان لعضويته. وقد وقع الجانبان خلال القمة اتفاقا لتخفيض بعض رسوم في مجال الاتصالات اعتبارا من أكتوبر القادم كخطوة إيجابية على صعيد التكامل. وتشمل دول غرب البلقان كل من ألبانيا والبوسنة وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا. أكدت روسيا اليوم توافقها مع الولايات المتحدة بشأن ضرورة إقرار سلام دائم في أوكرانيا، إلا أنها استبعدت إجراء مفاوضات في الوقت الحالي. جاء ذلك غداة تصريحات لوزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بضرورة إنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حتمية تحقيق موسكو أهداف عملياتها العسكرية أولا قبل إجراء محادثات مع أي شركاء محتملين. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم بأن الحرس الثوري اعتقل 12 شخصا ينتمون إلى مجموعة تزعم صلتها بدول أوروبية والتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية في إيران. وأشار الحرس الثوري في بيان إلى أن أعضاء المجموعة التي تم القبض عليها حاولوا الحصول على أسلحة للقيام بأنشطة تستهدف الأمن القومي الإيراني. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده والصين في موقف تنافسي قوي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لا ترغب في أن تتحول هذه المنافسة إلى صراع. وحول زيارته المرتقبة إلى الصين مطلع العام القادم، أشار بلينكن إلى ضرورة التأكد من أن هناك خطوط اتصال نشطة عبر مستويات مختلفة بين واشنطن وبكين، وذلك لإيجاد طرق للتعاون في القضايا محل الاهتمام المشترك التي تؤثر على البلدين. في خطوة لتخفيف قيود مكافحة كورونا، ألغت السلطات الصينية إلزامية إجراء اختبار سلبية الإصابة بكوفيد-19 قبل دخول الأماكن العامة في العاصمة بكين. وقد تم السماح للمواطنين في الصين بدخول المتنزهات والمحال التجارية والمكاتب والمطار دون إجراء الفحص. يأتي ذلك بينما تظاهر طلاب إحدى الجامعات في شرق الصين احتجاجا على سياسة صفر كوفيد. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم نداء للحصول على تمويل طارئ بقيمة 10.3 مليار دولار، وذلك لدعم الأطفال المتضررين من النزاعات والكوارث وأزمات المناخ. وأفادت المنظمة بأن هناك نحو 274 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية والحماية، ودعت اليونيسيف الشركاء إلى زيادة الدعم للاستجابة الإنسانية المنقذة لحياة الأطفال واعتماد تدابير مجدية. ختام النشرة. وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون مع العراق والأردن. الأمم المتحدة تحذر من أن الصومال مهدد بالمجاعة بسبب الجفاف. روسيا تتهم أوكرانيا بقصف المنطقة الصناعية حول محطة زابوريجيا النووية. انطلاق قمة قادة الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من دول غرب البلقان في تيرانا. من القاهرة قدمنا لكم نشرة الأخبار، رئيسة التحرير أميرة حسن، قرأتها على حضراتكم جيهان طلعت. الفترة الإخبارية الثانية من القاهرة. أيها السادة، إليكم الآن تعليق الإذاعة على الأنباء. موضوع: الإشادات الدولية بسياسات مصر التنموية حقائق تستند إلى إنجازات. كتبت التعليق إيمان النجار، وكتبت تقول: مسيرة متواصلة من النجاحات والإنجازات في جميع المحاور والقطاعات، مسيرة لم تتوقف يوما في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ووضع حلول جذرية لتراكمات ومشكلات الماضي. فقد شهدت السنوات الماضية تحقيق نجاحات وتحولات إيجابية على مختلف المحاور والاتجاهات، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو صحيا أو تعليميا، وذلك بفضل قيادة سياسية واعية ومخلصة تمكنت من الوصول إلى وضع الوطن في المكانة التي يستحقها بين الدول الأكثر تقدما. ومن المؤكد أن الإشادات العالمية المتوالية بحق جهود مصر وسياستها التنموية الناجحة والتقارير الصادرة من كبرى المؤسسات الاقتصادية والتنموية العالمية تعد تجسيدا للثقة الدولية في مسيرة مصر التنموية، فهي حقائق تستند إلى إنجازات فعلية على أرض مصر التي نجحت في أن تخوض مسارا تنمويا متكاملا تبلور في رؤيتها للتنمية الشاملة والمستدامة 2030. والواقع أن جهود مصر لبناء وتشييد نهضة تنموية تمكنت في زمن قياسي من إحداث نقلة نوعية وتحولات جذرية على مختلف جبهات العمل التنموي من خلال تبني استراتيجيات كبرى مهدت الطريق أمامها لصناعة شراكات دولية وإقليمية في شتى المجالات. ولعل الإنفوجراف الذي صدر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم وما تضمنه من تقارير دولية حول ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية خلال السنوات الثمان الماضية قد جاء ليشكل إشادة عالمية جديدة بسياسات مصر التنموية وما حققته من تقدم في مؤشرات التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط، حيث تشير المؤشرات ولأول مرة إلى ارتفاع المعدل التنموي المصري ليصبح أعلى من المتوسط للدول العربية. والحقيقة أنه من النقاط المهمة التي أشار إليها التقرير الأممي للتنمية البشرية هو تصنيف مصر ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة على مستوى القارة الأفريقية وثاني أكثر الدول العربية تحسنا بمؤشر التنمية البشرية الصادر بالتقرير، والذي يعد منهجا للنهوض بحياة الإنسان ورفاهيته. وكذلك أبرز التقرير التغيرات الإيجابية التي تؤثر في تحقيق أجندة التنمية المستدامة ومراجعة السياسات التي تم تنفيذها في مصر ومدى تأثيرها في حياة المواطن المصري، وكذلك تحسن نتائج تطور الأداء الاقتصادي مع تطبيق برنامج الإصلاح الذي أدى إلى تراجع معدل البطالة حتى وصل إلى أقل من 7.5% خلال الأعوام الأخيرة. وكذلك تضمن التقرير جهود تعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير قرى الريف المصرية وتنميتها من خلال مشروعات في شتى المجالات. وأخيرا، فإن الإشادات الدولية التي تصدر بحق مسيرة مصر التنموية هي أقل ما يمكن أن تناله تلك المسيرة المتألقة على المستوى العالمي، فهي شهادات تقدير بصحة المسار الذي بدأته مصر ليحقق الريادة والنجاح والاستمرار مهما كانت العقبات والتحديات. استمعتم أيها السادة إلى تعليق الإذاعة على الأنباء، كان موضوع الإشادات الدولية بسياسات مصر التنموية حقائق تستند إلى إنجازات. كتبت التعليق إيمان النجار، قرأته جيهان طلعت.